بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالة لطيفة في أصول الفقه: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. الأحكام الشرعية هي الثمرة التي ينتهي إليها دارس الأصول، وهذه الأحكام خمسة كما سيذكر الشيخ: الواجب والحرام والمسنون أو المستحب والمكروه والمحرم. والأحكام الشرعية عموما نوعان: أحكام تكليفية تتعلق بالمكلف سواء فعلا أو تركا، يعني يفعل أو لا يفعل، وسميت تكليفا لأن فيها إلزام بالفعل أو بالترك. وأما في الاصطلاح فالأولى أن يقال أنها طلب ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، لأن الطلب يشمل الإلزام وغير الإلزام. وسيأتي معنا أن منها ما هو إلزامي كالواجب والحرام، ومنها ما هو غير إلزامي كالمستحب والمكروه. وهناك أحكام وضعية، وسميت وضعية لأن الشارع وضعها علامة على وجود الحكم التكليفي. لا يقع الحكم التكليفي إلا بحصول هذه الأحكام الوضعية، وهي الأسباب والشروط والموانع، فلا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالأسباب مثل دخول الوقت للصلاة أو دخول الشهر للصوم أو للحج ونحو ذلك من المواقيت، ووجود الشرط مثل الوضوء للصلاة ونحو ذلك، وانتفاء المانع مثل انتفاء الدين للمزكي أو الحيض للمصلية. إذن عندي الكلام هنا عن الأحكام التكليفية. قال الشيخ رحمه الله: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده. قوله رحمه الله الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف من حيث الأثر والثمرة والنتيجة، وإلا فالواجب هو ما أمر به الشارع أو أمر الشارع بفعله على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع إلزاما هذا واجب، هذا من حيث هو. طيب، ومن حيث من أوجبه وهو الله عز وجل، فالله عز وجل قد يغفر للذي ترك الواجب وقد لا يغفر، قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والموجب عليه وهو المكلف فقد يفعل الفعل الواجب ولا يثاب عليه لأنه لم يفعله امتثالا للأمر. فإذا عندنا هنا أمور ثلاثة غير التي ذكرها. الواجب من حيث هو واجب هو أمر الشارع على وجه الإلزام، ومن حيث النتيجة والأثر في الجملة الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو على التدقيق نقول الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه القاصد للفعل. وإلا فإن الله عز وجل قد يعفو عن المقصر أو التارك، والفاعل قد يكون غير قاصد للفعل. هذا هو الواجب عند جمهور الأصوليين، وهو الفرض عند السادة الأحناف. قال: والحرام ضده. الحرام إذن ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا من حيث الأثر. وأما حده فهو الذي أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام، أو طلب الشارع تركه إلزاما. ويقال فيما يقال في الواجب أن الله قد يغفر ولا يعاقب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن العبد يثاب على الترك متى قصد الامتثال، وإلا فقد يترك لا امتثالا لأمر الله عز وجل. إنسان قد يذهب للسرقة فيجد الشرطي، أو لا يجد الوقت مناسبا أو نحو ذلك، فهذا يأثم لأنه هم بالفعل وتركه لعارض أو لمانع. والبعض ربما لا يفكر في الحرام أصلا، لم يفكر في الزنا أو لم يفكر في السرقة أو نحو ذلك، فليس كل الترك يثاب عليه، وإنما من ترك امتثالا للأمر الشرعي. وهذا يسمى الحرام والمحرم والمحذور. قال: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده. طبعا أمثلة الواجب والحرام كثيرة، يعني من الواجبات عندنا عندنا الصلاة والصيام وصلة الأرحام واتباع الجنائز وغير ذلك من حقوق المسلم على المسلم. والمحرمات كثيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمور ونحو ذلك من المحرمات. أما المسنون فيسمى المستحب أو المندوب أو السنة أو النفل التطوع، والبعض يقول إحسان فضيلة، أسماء كثيرة للمسنون. قال: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا من حيث الأثر والنتيجة، وإلا فهو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، يبقى هو أمر لا إلزام فيه، وعليه فإن فعله امتثالا أثيب، وإن تركه لم يعاقب. طيب، يبقى عندي هذا من حيث الأصل، وإلا فإن ترك المستحب بالكلية ليس كمن يتركه بعض الوقت. فمثلا الذي يداوم على ترك صلاة الجماعة وهي مستحبة عند الجمهور، أو ترك الوتر أو نحو ذلك من الأمور المستحبة، فهذا مؤثر في دينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك لابد أن تعلم أن الأمور حتى الواجبات تتفاوت، والمحرمات تتفاوت، والمستحبات تتفاوت، وقد ينتقل الحكم من درجة إلى درجة بحسب ما يتعلق به. فهناك مثلا في المندوبات، عندي المندوب بالجزء، المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل، يكون واجبا بالكل، وهذا سنشرحه الآن، وسيأتي معنا أيضا في المباح والمكروه. لكن تعال ننظر أولا، احنا قلنا أن الواجبات درجات، وأيضا المستحبات درجات. فهناك ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يتركه سفرا ولا حضرا، مثل سنة الفجر والوتر، وهناك ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتركه حينا، وهذه سنة مؤكدة، كصوم الاثنين والخميس أو صلاة الضحى أو نحو ذلك. وهناك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإكثار أو نحو ذلك، وهناك الزوائد أو السنن الكمالية، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، في مأكله، في مشربه، في ملبسه أو نحو ذلك. فمن فعل ذلك أثيب، أنه قصد الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المستحب هو سياج للواجب ومقدمة له ومعين عليه، ولذلك من حافظ على المستحبات فهو على الواجبات محافظ من باب أولى. طيب، عندي المكروه، المكروه ضد المسنون، المكروه ضد المسنون. فالمكروه إذن هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهو حده ما نهى عنه الشارع على غير الإلزام، أو ما أمر الشارع بتركه لا على وجه الإلزام، فليس حراما لكنه قد يصير إلى الحرام مثل المستحب. فالمكروه بالجزء قد يكون حراما بالكل كما يأتي في الأمثلة إن شاء الله عز وجل. يبقى إذا طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، هذا يمدح تاركه ولا يذم فاعله، هذا من حيث هو، وإلا إن أكثر منه أو داوم عليه يكون له حال أخرى. ومن الأمثلة عليه الالتفات في الصلاة، أو الأخذ بالشمال، الإعطاء بالشمال، ترك تحية المسجد، أو ترك السنن المؤكدة، أو التنفل بعد العصر، الوضوء من سؤر سباع الطير ونحو ذلك. والمشتبهات عموما من جنس المكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث. ولذلك كانت الشبهات تؤدي إلى الوقوع في الحرام، وكما أن المستحب سياج حول الواجب فالمكروه سياج حول الحرام. طيب، وكما أن المستحب متفاوت فالمكروه أيضا متفاوت، فمنه ما هو في أدنى درجات الكراهة ومنه ما هو في أعلاها، وكل هذا بحسب القرائن المحيطة بالفعل نفسه. وكما أن المستحب بالجزء واجب بالكل، فالمكروه بالجزء محرم بالكل، وهذا في الحديث، وقع في الشبهات وقع في الحرام، أداه الوقوع في المكروهات إلى الوقوع في الحرام. طيب، وكما أن المستحب مقدم للواجب فالمكروه مقدم للحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. مما يتعلق بالمكروه أن كثير من الأئمة والسلف كانوا يتورعون عن قول حلال وحرام، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فيطلقون الكراهة ويقصدون التحريم. حتى يقول أحمد رحمه الله يستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومعلوم أن هذا واجب، أو أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان ونحو ذلك. قال والمباح مستوي الطرفين، المباح أو الحلال أو الجائز هو مستوي الطرفين، يعني طرف المدح وطرف الذم، وذلك إذا نظرنا إلى المباح في ذاته بقطع النظر عن النية أو عن الجزئية والكلية أو عما يؤدي إليه المباح ويؤول إليه. فهذه ثلاث مباحث تتعلق بالمباح. لما عند المباح من حيث هو، من حيث ذاته هو مستوي الطرفين. طيب، هل هو من جملة الأحكام التكليفية؟ نعم، على الراجح، وليس هو تتمة القسمة، لا، هو حكم تكليفي، لأننا ما علمنا حله وإباحته إلا من جهة الشرع، وهذا نوع تكليف. فإذا كونه مباح هذا حكم الله عز وجل، وهذا تكليف من الله عز وجل، لكن المباح ليس على رأي واحدة، فهو متفاوت ويختلف حكمه بحسب النية. يعني الآن من يأكل يتقوى على العبادة ليس لمن يأكل هكذا، أو لمن يأكل يتقوى على الحرام. إذن الحرام المباح بحسب النية، بحسب النية. طيب، وليس المباح من حيث الجزء كالمباح من حيث الكل. طيب، ننظر في هذا. المباح قلنا يختلف من حيث الكلية والجزئية. فعندي مباح مندوب بالكل كالتمتع بالطيبات من مأكل، مشرب، ملبس، مركب ونحو ذلك. طيب، لو تركت جملة هذا لا يكون خارجا به عما ندب إليه الشرع. تمام؟ لكن المأكل والمشرب ليس التمتع بالطيبات، لكن المأكل نفسه، المشرب نفسه، تركه بالكلية يوقع في الحرمة والإثم والهلكة، لأن الله عز وجل نهى عن إلقاء النفس في التهلكة. ولذلك من نذر أن لا يصوم ولا يفطر، والآخر لا يقرب النساء، والآخر قال أقوم ولا أرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فالأمور الضرورية هذه وإن كانت مباحة من حيث الجزء لكنها واجبة من حيث الكل، وتركها جملة يوقع في التهلكة وهذا حرام. وقد يكون المباح يصير مكروها بالكل، وذكروا في ذلك، ذكر الشاطبي في الموافقات التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام، أن يصير هذا الأمر كليا، لعب بالحمام مباح لكن يصير أمرا كليا مداوما عليه، هذا يوقع في الكراهة، بل يقول وينسب صاحبه إلى قلة العقل. كذلك المباح يصير محرما بالكل، يعني الآن الأكل هذا احنا قلنا تركه كلية حرام. طيب، الإفراط فيه والتخمة التي تؤدي إلى الأمراض ونحو ذلك، هذا شيء لا ضرر ولا ضرار، هذا شيء يمنع منه. وكذلك الأمور التي مثل اللعب المداومة عليه أو المزاح أو نحو ذلك من الأمور، تنقل من الإباحة من حيث الجزء إلى يصل إلى الكراهة أو إلى الحرمة، كل بحسبه. ويقول الشاطبي: فمثال المباحات التي إن داوم عليها المرء قدحت في عدالته فهي مباحة الأفراد محرمة في مجموعها. وهذا الباب منه قول الغزالي: إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة، ومن هنا قيل لا صغيرة مع الإصرار. فإذا النظر إلى المباح من حيث هو مباح شيء، والنظر إلى النية في المباح شيء، والنظر إلى الجزئية والكلية في المباح شيء آخر، والنظر إلى ما يؤول إليه المباح شيء آخر. فلا بد من التأمل في هذا وفي هذه التفصيلات، ويعني الاستزادة موجودة في كتب أهل العلم يرجع إليه. وعليه فالمباح إذا كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وإن كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، وإن كان وسيلة إلى مباح إلى مستحب فهو مستحب، أو إلى مكروه فهو مكروه. فالمباح بحسب ما يؤول إليه، والوسائل لها أحكام المقاصد. ويضربون المثال على ذلك أن بيع السلاح جائز من حيث هو جائز. طيب، في حال الجهاد واجب، ففي حال الفتنة حرام. ونقيس على ذلك غيرها من المسائل، نقيس على ذلك غيرها من المسائل، فننظر إلى ما يؤدي إليه المباح فإنه له حكمه. قبل أن ننتقل من هذا، هناك مرتبة هي مرتبة العفو، وهذه المرتبة يصح أن تقع بين الحلال والحرام، منطقة برزخ، فلا يحكم عليه حينئذ بواحد من الأحكام الخمسة المذكورة كما يقول الشاطبي في الموافقات. وسبقه في هذا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 45 وما بعده، اللي فيه عندي منطقة برزخ هي منطقة العفو، ومنه قوله تعالى عفى الله عنها، وقوله في الخطأ في الاجتهاد عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو في الخطأ والنسيان الأفعال التي تصدر عن غفلة أو نسيان أو خطأ، هذه لا توصف بأنها منهي عنها ولا مأمور بها، وإنما هي عفو. وكذلك في الإكراه والرخص عموما تدخل في باب العفو، تدخل في باب العفو. هذه منزلة، يعني الآن لا نقول مثلا الإكراه على الكفر مباح، نعم نقول هو معفو عنه في هذه الحالة، مرفوع عنه الإثم وتجاوز عنه، لكن الكفر لا يسمى مباحا، وهكذا ما يقع في الخطأ والنسيان ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من كل المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. ثم قال: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، وذكرناه ونعلق عليه إن شاء الله أيضا. لكن قوله الواجب ينقسم إلى، الواجب له عدة انقسامات، كذلك الحرام. ويعني الآن عندنا الواجب من حيث الفاعل إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية كما ذكر الشيخ رحمه الله هاهنا. ومن حيث الوقت قد يكون مضيق وقد يكون موسع، يعني عندي مثلا الصوم في رمضان لكن الصلاة ما بين الوقتين، فهذا موسع يؤدي في أولها في آخرها في وسطها، فإذا عندي مضيق وعندي موسع. عندي أيضا من حيث التقدير عندي محدد وعندي غير محدد، يعني مثلا يحدد لك أوقات الصلاة وأعددها ونحو ذلك، لكن أمرك بالمعروف في بر الوالدين أو في نحو ذلك من النفقات في الزوجات ونحو ذلك لم يحدد، فهذا محدد وغير محدد، وعندي مخير وغير مخير، يعني عندي مثلا لو في الكفارات هو خير في الكفارات وأمور أخرى يأمر بها لا على وجه التخيير. فإذا خلاصة الكلام أن الواجب ينقسم إلى أقسام، لكن ذكر منها الشيخ فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين النظر فيه إلى الفاعل، عين الفاعل شخصه، والمراد هنا المكلف البالغ العاقل، يبقى فرض على كل عين على كل شخص، كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك من فروض الأعيان. وأما فرض الكفاية فالنظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، كما يقول الشيخ الشنقيطي أو معنى كلامه في المذكرة. يبقى في فرض العين النظر إلى الفاعل، وفي فرض الكفاية النظر إلى الفعل. ولذلك يقولون إذا أتى به البعض سقط الإثم عن الباقين، والمراد هنا إذا قام به البعض الذين لهم الأهلية لذلك، وليس جميع الناس لهم أهلية في ذلك، وذلك الإثم إذا وقع على من له أهلية ولم يفعل. ثانيا أنه كفائي بمعنى أن تحصل بالكفاية، فإن لم تحصل بالكفاية كان إثم على من قصر ممن له أهلية، وأما عامة الناس الذين ليس لهم أهلية في هذا الأمر بعينه فلا يدخلهم في ذلك. ومن هذا أيضا لو قالوا مثلا فرض كفاية مثلا في صلاة الجنازة، هذا متعلق بأهل المحلة أو المنطقة أو نحو ذلك، لا بجملة المسلمين الذين لا يعلمون شيئا عن الذي مات ونحو ذلك. فهذا الذي تقوم به الكفاية، تحصل بهم الكفاية فيسقط الإثم عن الباقي. قال رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. المصلحة الخالصة التي لا يشوبها أذى، لا يشوبها مفسدة، كأمره أمر الشرع بالتوحيد وبالعدل والإحسان ونحو ذلك من الأمور الخالصة في مصالحها. والمصلحة الراجحة يكون الغالب فيها الصلاح وإن شابه شيء مما يضاده. المفسدة الخالصة لا يخالطها مصلحة كالشرك والظلم والعقوق. المفسدة الراجحة التي فيها مصلحة ما ولكن جانب الفساد أغلب أعم أكثر. والقاعدة في المصالح والمفاسد، وهي أصلا يعني حتى يقول يجعل البعض مدار الدين عليها، والدين مبني على المصالح كما يقول الشيخ رحمه الله نفسه في منظومته ومرت معنا في جلبها والدرء للقبائح. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، أو درء المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يبقى عندي الدين مبني على جلب المصالح وعلى ذلك، فإذا تعارض عندي مصلحة ومفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بل درء المفسدة نفسه مصلحة من المصالح. طيب، وأما المباحات، يقول الشيخ: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات أو إلى الشر، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. هذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أيضا سبق معنا في الأحكام وبينا ما تؤول إليه الأحكام وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن الشيخ رحمه الله وزع المصالح والمفاسد على الأحكام التكليفية الخمس، فالواجب والمستحب يتضمنان مصلحة خالصة أو راجحة، ولذلك جاء أمر الله عز وجل بهما، والحرام والمكروه فيهما مفسدة خالصة أو راجحة ولذلك نهى الله عنهما، والمباح مستوى الطرفين بحسب ما يؤول إليه، فإن أدى إلى مصلحة خالصة أو راجحة فهو مأمور به، وإن أدى إلى مفسدة خالصة أو راجحة فهو منهي عنه. وهذا سبق أننا ننظر إلى المباح إلى ما يؤدي إليه المباح فله حكمه، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا هذه قاعدة كبيرة تتفرع عنها قواعد كثيرة في دين الله عز وجل، فما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى مستحب فهو مستحب، وما أدى إلى مكروه فهو مكروه، وما أدى إلى حرام فهو حرام، وهكذا كل وسيلة لها حكم غايتها وما تؤدي إليه. قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. إذن نعلم مما سبق هذا الأصل أن الوسائل لها أحكام مقاصدها، ويتفرع عنها أن الواجب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا يكون مأمورا به. يعني الآن لا يتم لك الصلاة إلا بالوضوء فأنت مأمور بالوضوء، طيب لا يتم لك الوضوء إلا بالماء فأنت مأمور بإحضار الماء، لا يكون عندك الماء إلا بشرائه وأنت مستطيع، يجب عليك أن تشتري هذا الماء لتتوضأ لتصلي وهكذا. وعلى هذا فالمباح الذي لا يتم الواجب إلا به يصبح واجبا، طبعا متى كان الإنسان قادرا عليه، متى كان قادرا عليه مستطيعا. طيب، وهنا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. يعني الوجوب لا يتم إلا بدخول وقت الصلاة، أنا ليس في يدي. لا يتم وجوب الظهر إلا بزوال الشمس، هذا ليس في يدي. أو بدخول شهر رمضان في الصيام، ليس في يدي. تمام؟ فهذا ليس المفروض. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، لأنك ليس في مكنتك. لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ننظر هل تستطيع أو لا تستطيع. إن كنت مستطيعا كشراء الماء فيبد أن تشتريه. طب لا تستطيع، خلاص تتيمم. يبقى إذن أن يكون في الاستطاعة. طيب، كذلك طبعا المشي إلى الصلاة. من يقول أن الصلاة، يعني مثلا عند الظاهرية، أن الصلاة في المسجد شرط فلا بد أن تذهب إلى المسجد. طيب عند من يقول أن الصلاة في المسجد مستحبة، جمهور أهل العلم، إذن عندهم المشي إلى المسجد مستحب. طب من يقول واجب كقول بعض الحنابلة، إذن يكون هذا المشي واجبا. وقس على ذلك غيره، فما يؤدي إلى شيء فله حكمه. طيب، هنا مسألة، وهي الحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق أو الإصلاح أو نحو ذلك من الأمور. يعني مثلا يوسف عليه السلام احتال لأخيه لرده، وبعد ذلك جمع أبيه وأمه وإخوته. أو الخضر عليه السلام خرق السفينة، وغير ذلك من الأمور التي أدت إلى، يعني هنا مفسدة قليلة أدت إلى مصلحة جليلة. واضح؟ فينظر إلى الغاية، وهذه أيضا قاعدة متقررة، وهي النظر إلى المآلات وما تؤدي إليه الأمور. طيب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كاستئجار دابة أو سيارة أو نحو ذلك لأداء عمرة أو عيادة مريض أو صلة رحم أو نحو ذلك. فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وأيضا ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، أو ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. وعليه ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، هذه أيضا تؤخذ منها. ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وسيلة الحرام حرام. طيب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. يعني إنسان الآن بسبب الموبايلات أو الواي فاي أو نحو ذلك يوقع في الحرام، ترك هذا واجب عليه. طيب، وما توقف عليه هذا الحرام فهو حرام، يجب أن ينزع عنه، وهكذا. فهذه قاعدة تشمل المباحات والمكروهات وغيرها مما تؤدي إليه الأمور. ويتعلق بذلك، يعني أنا الآن لو أنا أبيع عنب لشركات الخمور، باع العنب حلال مباح، لكن يؤدي وأنا أعلم إلى حرام قطعا، تصنيع الخمور ونحو ذلك، فهذا حرام. فما أدى إلى حرام فهو حرام. بيع السلاح في الفتنة ونحو ذلك يؤدي إلى حرام فهو حرام. وسبق قلنا بيعه في الجهاد هذا واجب. كذلك بيع الآن الأمور للتجميل ونحو ذلك للمرأة التي تعلم أنها تخرج بذلك تتزين في الشارع، أنت تشارك في الحرام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بخلاف المرأة تبيع للمرأة هذه الأمور تعلم أنها امرأة لا تخرج بذلك أنها تتزين لزوجها. لابد أن ننظر في هذه الأمور بحسب مآلاتها، والأمثلة على ذلك كثير. قال: وسائل المكروه مكروهة، ومثال ذلك من باع واشترى أو انشغل بحديث أو عمل حتى ضاعت صلاة الجماعة، لأن هذا أدى إلى ترك مستحب، فترك المستحب يوقع في الكراهة. وإن كان هذه الأشياء في أصلها اللي هو البيع والشراء ونحو ذلك مباح، طبعا إذا كانت صلاة الجمعة فهو حرام، وهذا البيع فيه خلاف هل يصح أو لا يصح، وهو الذي يكون وقت صلاة الجمعة. وطبعا على قول من يقول بوجوب الجماعة يكون هذا المباح أدى إلى حرام، لأنه أدى إلى ترك واجب، وترك الواجب حرام. طيب، يبقى إذا عندي وسائل الأحكام حكمها حكم ما أدت إليها، ووسائل الأمور لها أحكام مقاصدها، لها أحكام المقاصد. طيب، قاعدة جليلة في كيفية استنباط الحكم التكليفي من النص الشرعي، كيفية استنباط الحكم التكليفي من النص الشرعي. الأحكام التكليفية قلنا هي ثمرة علم الأصول، وهي الغاية التي ينصب فيها جهد الأصوليين. وما الفقه في حاصله إلا عبارة عن تنزيل الأحكام التكليفية الخمسة على أفعال المكلفين، هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. طيب، استنباط الحكم استخراجه، استنبط الماء استخرجه، فاستنبط الحكم أي استخرجه. كيفية استخراج هذا الحكم لابد أن يكون له ضوابط وله أصول يرجع إليها. هناك ضوابط عامة تشمل الأحكام الخمسة، وضوابط خاصة بكل واحد منها. الضوابط العامة تتمثل في أصلين: الصيغة والقرائن. الصيغة المراد بها هيئة الخطاب، كيفية الخطاب، سواء كانت صيغة عامة أو كانت صيغة خاصة. صيغة عامة المراد بها هيئة الخطاب القرآني والنبوي وكيفيته بصفة عامة، وهي الكيفية التي جرى عليها سنن الكلام العربي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وعلى هذا يكون نهج البيان القرآني والنبوي هو نهج البيان العربي، ولذلك أهمية فهم لسان العرب في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مفتاح فهم صيغ النصوص القرآنية والنبوية اللغة العربية، ولا فقه لمن لا عربية له. ولذلك اتفقت كلمة الأصوليين على أن المجتهد لابد أن يكون عالما بالعربية، باللغة العربية، وشدد أهل العلم في ذلك. وشيخ الإسلام يقول: نفس العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذن من أراد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله لابد أن يفهم ويدرس ويتعلم لغة العرب. طيب، الصيغة الخاصة، الصيغة التي تخص كل نوع من الأحكام الخمس: الواجب له صيغ، والمندوب له صيغ، وكذلك المكروه والحرام، وسيأتي معنا بيان جملة من هذه الصيغ. بهذا من حيث الصيغة. وأما من حيث القرائن، القرائن عندنا قلنا صيغة عامة وخاصة، وعندي قرائن. القرائن أيضا نوعان: قرائن عامة تتعلق بالأحكام الخمسة، وقرائن خاصة تتعلق بكل واحد. إذن القرائن العامة بمثابة مهاد أساس لفهم النصوص العامة، بحيث يفهم كل نص في ضوئه. من أهم هذه القرائن معرفة طريقة الصحابة والتابعين في فهم النصوص والمنهج نهج الاستنباط. من هذه القرائن معرفة القواعد الكلية الجامعة التي يدور عليها نصوص الكتاب والسنة، معرفة المصالح والمفاسد ونحو ذلك مما يتعاطاه أهل العلم. القرائن الخاصة تتعلق بكل نص على حدة، هذه القرائن توجد في النص نفسه أو في نص آخر، تكون قرينة عرفية أو عقلية. مثال مثلا ذلك القرينة التي تكون في نص آخر قوله واشهدوا إذا تبايعتم، لو اعتبرنا الصيغة وحدها قلنا اشهدوا أمر والأمر للإيجاب، إذن الإشهاد في البيع والشراء واجب، ولكن الآية التالية لها فيها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وعلى هذا فمتى حصل الأمن لم يشترط الإشهاد، فدل على أن الأمر في الآية الأولى لكان إرشادا ولم يكن إيجابا، يعني كان على الاستحباب وليس على الإيجاب. من الضوابط عندي الضوابط الخاصة، الضوابط التي تتعلق بكل حكم من الأحكام الخمسة على حدة، مسألة الصيغ، يعني عندي صيغ تتعلق بالواجب، صيغ تتعلق بالمندوب، بالمكروه، بالحرام. الواجب مثلا عندك طبعا صيغة الأمر أو لفظ الأمر نفسه، أمرني ربي أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمرنا، هذه واضحة. أو صيغة الأمر وآتوا حقه يوم حصاده، أو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعته، اسم فعل الأمر كقوله عليكم أنفسكم أي الزموا، صيغة المصدر كقوله فتحرير رقبة أي يجب عليه تحرير رقبة. هناك أيضا صيغ تفيد الوجوب بنفسها مثل الكتب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، أو قوله ولله على الناس حج البيت، لله على الناس يفيد أن هذا لازم، أو قوله حق، حق المسلم على المسلم كذا، كلمة حق أو نحو ذلك من الصيغ التي تفيد الإيجاب. وفي المقابل الحرام له صيغ طبعا أظهرها النهي، إن الحرام ما نهى الله عز وجل عنه نهي إلزام أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت نهيتكم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو نحو ذلك، أو التصريح بالحرمة حرمت عليكم، أو صيغة النهي نفسها ما لم تأتي قرينة تدل على الكراهة فقولي ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو الأمر بالترك أو الاجتناب أو نحو ذلك واجتنبوا قول الزور، أو نفي الحل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ونحو ذلك من الصيغ. يعني كمان قد يأتي ترتيب العقوبة على الفعل والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، يبقى ترتيب العقوبة يدل على حرمة السرقة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فإذا جزاه بالنار لحرمة الفعل. من طرق استنباط المندوب أن يوصف العمل بالاستحباب أو مرادفاته، يعني مثلا يسن أو من السنة، أو قول علي مثلا ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه، أو بيان أنه فضل أو فضيلة فقوله لو يعلم الناس ما في العشاء وصلاة الغداء من الفضل في جماعة لا أتوهما ولو حبوا، واللفظ هذا عند أحمد، أو لفظة يحب إن الله وتر يحب الوتر، أو نحو ذلك كقوله مثلا أفضل الصلاة بعد الفجر صلاة الليل، أو النص على كون العمل نافلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، دل على أن ركعتي الفجر ليست فرضا وإنما نافلة، كذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ما أو الثناء عليه أو ترتيب المثوبة عليه دون إشعار بالتحتم واللزوم، فيكون عندنا فعل والفعل وحده لا يرفع إلى الإيجاب وإنما يدل على الاستحباب. يعني مثلا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يلزم بها، أو من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. ومن القرائن الدالة على الاستحباب أن يرد نص فيه أمر بالفعل، ويأتي نص آخر يصرفه إلى الاستحباب. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه صيغة أمر، الأمر الإيجاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لما اشترى البعير من جابر رضي الله عنه، فهذا قرينة دلت على أن الأمر هناك في الآية للإرشاد وليس للإيجاب. وقد تكون القرينة نصية وقد لا تكون نصية، فقد يستفاد من عرف الشارع في الخطاب، فقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا لا يدل على وجوب مكاتبة السيد عبده، وإن كان واردا بصيغة الأمر حيث قد علم من عرف الشارع أن المالك مخول في ملكه، يعني هو حر في ماله، فكان هذا العرف قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب، أن هذا الأمر فكاتبوهم على وجه الاستحباب. ولذلك ليس كل الصحابة كاتبوا مملوكيهم. المكروه أيضا له صيغ مثل كره، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، انظر، ووأد البنات، ومنعا وهات، قال حرم، قال وكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وضاعة المال، هذا مكروه من حيث هو، لكن الإكثار منه ينقله إلى درجة أخرى، إذا أدى إلى حرام فهو حرام، لأن المكروه أولى من المباح، إذا كان المباح إذا أدى إلى حرام فهو حرام، فالمكروه من باب أولى. فنفرق بين إن الله حرم وبين قوله وكره لكم. فإذا تصريح بالكراهة وإن كانت ترد في مواطن أخرى سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الأئمة ويراد بها الحرمة. أيضا يأتي المكروه بصيغة النهي ولكن يقترن بما يدل على الكراهة، مثل لا تصلوا في مبارك الإبل، هذا محمول على الكراهة كما هو قول الجمهور، وإن كان البعض من أهل العلم يحمله على الحرمة، لكن على قول الجمهور فهو مكروه، والنهي هنا أريد به الكراهة التنزيهية وليست كراهة التحريمية. طيب ما القرينة التي صرفت هذا أو استدل بها الجمهور على صحة الصلاة في مبارك الإبل؟ قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأيضا لأن بول الإبل ليس نجسا، وكذلك بول المأكول اللحم، وإنما العلة لأن الإبل خلقت من الشياطين، ليس أنها مثل الشياطين من نار، ولكن كما قال تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني فيها صفة الشيطنة، فالإنسان ربما لا يطمئن في صلاته في مبارك الإبل بخلاف مع مبارك الغنم. فهذا على قول الجمهور يكون صارفا للحرمة إلى الكراهة. كذلك صيغة الأمر المفيدة للترك، فهذه تدل نفس دلالة النهي إذا اقترن بها ما يصرفه إلى الكراهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذه صيغة أمر تفيد الإلزام بالترك من قوله دع، أمر بالترك مثل لا تفعل، ولكن يقترن بها ما يدل على الكراهة، وخاصة في الأمور المشتبهة كما مر معنا بينهما أمور مشتبهة لم تتبين حرمتها، فهذه تترك لأنها مكروهة. هذا الذي مر معنا من الصيغ والقرائن. هو الشائع في كلام الأصوليين خاصة المتأخرين، فإنهم قاسوا المكروه على المندوب، فكما أن المندوب فرع عن الواجب فكذلك المكروه فرع عن الحرام، وعلى هذا جعلوا طريقة استنباط المكروه موازية لطريقة استخراج أو استنباط المندوب. والحق أن هذا المسلك مع شيوعه يعني فيه نظر، وقد ينازع فيه بعض أهل العلم. أيضا مما يتعلق بهذا المبحث أن المباح أيضا له صيغ، مثل أحل اليوم أحل لكم الطيبات، نفي الإثم فلا إثم عليه، نفي الجناح ولا جناح عليكم، نفي الحرج لكي لا يكون على المؤمن حرج، صيغة الأمر المصحوبة بقرينة تدل على الإباحة، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طبعا القول أن الأمر يرد إلى الإباحة، وإن كان الراجح أنه يعود إلى حكمه الذي كان قبل ورود النهي، كذلك استصحاب الإباحة الأصلية. يبقى معنا فائدتان نذكرهما قبل أن ننهي درس اليوم. فإذا الأولى، الفعل الواحد تتنوع فيه أقسام الحكم التكليفي، مثال ذلك الزواج تتداوله وتعتبر الأحكام التكليفية الخمس. فإذا قدر الرجل على المهر والنفق وسائر واجبات الزوجية وتيقن أنه إذا لم يتزوج زنى، كان الزواج في حقه واجبا. وكان قادرا على واجبات الزوجية ولا يخشى على نفسه الزنا ولا العنت، ولكنه يجد قوة دينه وزيادة الفتح في الزواج، فيكون في حقه مستحبا. وإن علم أنه إن تزوج فسيظلم زوجته وينتقص حقوقها ولا يؤدي لها ما أوجبه الله، فهو في حقه محرم. وإن ظن فقط أنه ربما يظلم أو نحو ذلك ولم يتحقق، فيكون في حقه مكروها. ويرى السادة الشافعية أن الأصل في النكاح الإباحة، ودليلهم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإذا لم يكن النكاح له صفة من الصفات السابقة كان على الأصل مباحا. إذن قد يكون مباحا أو مكروها أو حراما أو واجبا أو مستحبا. الفائدة الثانية، السبب في تنوع أساليب الطلب والترك. يقول الدكتور وهب الزحيلي، ومما يجب ملاحظته أن تعدد أساليب الطلب والترك في الواجب والحرام والمندوب والمكروه مرجعه تنويع أساليب البلاغة المعروفة في لسان العرب الذي نزل به القرآن. وهذا نجد في القرآن الكريم التزام صيغة طلب معينة أو صيغة ترك معينة، لأن القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة بما تضمنه من تحدي العرب في نواحي البلاغة وأساليب البيان والفصاحة. فلو قال الحق تبارك وتعالى أن الحرم في كل محرم يحرم كذا لملت الأسماع منه، وهذا إن صح في أساليب القوانين الوضعية فلا يصح في تشريع القرآن لامتيازه بروعة بلاغته وقوة أدائه وبيانه. ويمكن أن يضاف أن القرآن كنز الخيرات ومنبع البركات، وباب التشريع أحد كنوزه، إذ قد تضمن القرآن من آيات العقائد والأخلاق وأحوال القلوب وتزكية النفوس وقصص الأنبياء وأخبار الأمم وحقائق الغيب وغير ذلك من الأمور، إضافة إلى التشريع بالأوامر والنواهي. وأيضا يضاف إليه أيضا ما سبق أن هذه الواجبات متفاوتة والمحرمات متفاوتة والمندوبات متفاوتة والمكروهات متفاوتة، وهذا أيضا يستفاد من النص نفسه، فمنه ما هو جازم في الأمر أو في الترك أو أشد جزما من غيره وإلزاما، وهكذا بحسب هذه الصيغ. ونقف عند قوله رحمه الله الأدلة التي يستمد منها الفقه. هذا والله أعلم، بالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.